إن الله عنده أجر عظيم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها الفاسقين.

فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن خفتم ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قول ذلك قول بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله. أنا يؤففون اتخذوا وما أمروا إلا ليعبدوا صدق الله.